وكلكم يعلم ذلك ولا نريد ان نخوض في الدلائل علما. هذا من علامات الساعة، وهذا كلام جامع في التعبير عن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تلد الامة ربتها، اي ان يشيع العقوق ما بين الابناء والاباء. طبعا ليش قال الامة؟ ليش قال الولد؟ اقرب الاولاد الى البر الذكور ام الاناث؟ الاناث. الانثى دائما يعني شديدة الارتباط بأمه، فإذا وصل الأولاد من العقوق بحيث البنت أصبحت تقود الثورة على أهلها، فما بالك بالذكور؟ هذا هو السبب الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأمة. والعلامة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وان تجد العفاف العراة رعاء الشاة يتطاولون في الذنوب. ولعلنا نفسر هذه العلامه الاخرى في درس المقبل احيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ان الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما اظن انني شعرت في يوم من الايام بحرج عند تمام الكلام كما اشعر الان بهذا الحرج. لا اعلم ان الافكار الان منقاده للمشاعر. إذا أردت أن أتكلم فإنما علي أن أقاتل الأفكار والعقول والرهاب، فالأفكار والعقول والمشاعر الإنسانية كلها ذائبة من ساحة وراء الجمال الذي اجتمع فيه جمال الكلمة والمعنى والنغمة والصوت والفن. فمن اين لي ان استعيد الاذهان لسماع الكلمات التي اقولها؟ مهما اردت ان اتكلم وان اتكلم بالكلام فالاذهان خاضعه للمشاعر، ولا استطيع ان اقول كلمه ترد مشاعركم الى ما اريد ان اقوله. ولكنني سأسير معكم فيما أظن أننا جميعا سائرون فيه خاضعون له. نحن جميعا الآن نترنم الأصداء النغمات التي سمعناها، الأصداء الفن الرائع في الضيف السامي. كنت قبل قليل أتساءل من أين ينبع هذا الطرب؟ أيها الأخوة، ما تردت طربا حقيقيا في يوم من الأيام إلا ووجدته أمام أعظم برهان على وجود الخالق سبحانه وتعالى. نفسي إلى هذه الحقيقة التي لا أستطيع أن أقول إلا طرفا منها. أولئك الذين يسجدون للمادة، أولئك الذين يقومون ويقعدون بفلسفة المادة والمادة اللحظة. ترى هذه المشاعر النازعة من أعماق قلوبنا من أين تأتي؟ من أي جمال مرئي تنبع هذه المشاعر؟ من أي قمة مادية تنطلق؟ من أي حقيقة ملموسة يحسها أحدنا؟ هذه المشاعر نازعة أيها الأخوة من هنا. وكيف أتصور أيها الأخوة أن أحد كل من منا تجمع بين جوانحه مشاعر لا تنبو ومعاني كثيرة لا تنبو، إذا أراد أن يلتجئ إلى اللغة والكلام

المعودة الى الاطالة ثم المنزق الاطالة بالهواء ولنرتبط جميعا لربنا سبحانه وتعالى لتحرمه من الله.